مثلا، يعني الكون اللي نشاهده. السيد الإمامي في إصفهان رحمة الله عليه أوجد جريان، أوجد تيار، وهو فرد. فلان عالم في بلد آخر أوجد تيار وهو فرد، بطاقات فردية. بالنتيجة إذا كل واحد منا اهتم بذلك، بالتحريض والتشويق والترغيب والحث، على قول القرآن الكريم يا أيها النبي حرض المؤمنين، التحريض. بالنتيجة هذه القطرات تجتمع وتكون شيئا مذكورا. العمل الثقافي يعني الكتاب، العمل الثقافي يعني طبع الكتاب. واحد مو مؤلف يأخذ إحدى الكتب ويطبع منها 1000 نسخة ويوزعها. العمل الثقافي يعني شريط، أنتوا اطرحوا حوارا في شريط، أخذوا شريط سجلوا حوار فيه انشروا هذا الشريط. ما تتمكنون من هذا العمل، أخذوا إحدى الأشرطة المفيدة اطبعوا منها 10,000 وانشروها، هذا عمل ثقافي. وربما الله تعالى يجعل في هذه تأثيرا عظيما، العمل الثقافي والعمل الشعائري. هذان الشهران شهر جمادى الأولى والثانية ينبغي أن نجعلهما للعمل الشعائري والعمل الثقافي حول الصديقة الكبرى. إن شاء الله تنالنا شفاعتها في يوم القيامة.